طلاق بالإكراه. كنت خامسة إخوتي لأبي الأربعة الذكور وأصغرهم، والتي ولدت في المدينة، والتي نالت شهادة الميلاد صادقة من غير تقدير، والتي دخلت المدرسة في مراحلها روضة ابتدائية فمتوسطة فثانوية. ذلك أن أبي كان بدويا كويتيا عايش أهله أمراء الكويت منذ عهد جدهم صباح، سكنوا برا الكويت في بيوتهم المتنقلة حتى إذا حل موسم الصيف تركوا مستضعفيهم من رجال ونساء على ماء من مياهها ومعهم الماشية، وذهب الرجال للغوص الذي كان موسم الكسب الأنجح والأربح. وحل العام 1948، وفيه ماتت زوجة أبي أم أبنائه الأربعة، وهلكت ماشية أبي وكسد الغوص، فلم يبقى غواص ولا غائص. وربح أبي بعد أن رغب في التحضر وأن يعمل في شركة نفط الكويت، وبعد عامين افتتح دكان بقالة صغير ترك فيه ابنيه الكبيرين وربح الدكان. وفي عام 1954 تزوج أمي، وبعد عام ولدت ولم تلد أمي غيري. توفي والدي عام 1972، وقد بلغت 17، وجاء ابن أخي يعزي إخوتي ويخطبني منه، وسمعت ورفضت وقلت إني متعلمة وابن عمي جاهل وأنا صغيرة وهو كهل وأنا حضرية وهو بدوي، فكيف أعيش معه؟ لكنهم قالوا إن التقاليد والعادات تقضي علينا أن نزوجك إياه. وتفرق إخوتي في بيوت أربعة حين تزوج كلهم، وضمني الأخ الأكبر إليه، ورجعت الوالدة إلى البادية إلى إخوتها وهناك تزوجت. وفي العام الماضي جاء شاب من قبيلتنا يخطبني من أخي متعلم كعلمي يكبرني بسنتين، ورضيت به حين خطبني وبارك أخي رضائي. وعلم ابن عمي بما تم فجاء سائرا، ولما قابل أخي الأكبر طرده. ولما سألت العودة من أخي الأكبر تخلى عني وقال لا طاقة لي بهم. فقلت لأخي هل هم على حق؟ قال لا. قلت ولما لا تكون مع الحق؟ قال الله يرحم الحق. وأخيرا هددوا زوجي بالقتل، ولكن زوجي كان صاحب مروءة أبى أن يصغي لأقوالهم ويتخلى عني وأنا فيه راغبة، غير أن أهله أباه وأمه وأعمامه أجبروه كرها على طلاقي خوفا من أن يصيبه ويصيبني من إخوتي سوء، فطلقني كرها. وفي اليوم التالي اتصل بي وقال إنه طلقني دفعا للشر، وقال إنك ما زلت زوجتي وقد استرجعت والله على ما أقول شهيد. وسألت إمام المسجد عن ما جرى وعن كلام زوجي، فقال الرجعة تمت وأنت الآن زوجة في عصم زوج حلال. علما يا سيدي ما زلت طالبة في الصف الرابع الثانوي، وزوجي خريج ثانوية ومنتسب لدراسات عليا وموفق في دراساته وفي عمله، أحبه ويحبني. إنني أعلم بأن لا إكراه على الزواج ممن لا أرضاه، ولن يستطيع أي مسؤول عقد هذا الزواج. سؤالي هل يقع طلاق المكره؟ إن زوجي أكره على الطلاق من قبل إخوتي المعقدين ومن قبل أهله، وهل كلامه لي بأنه استرجع كاف دون شهود؟ وهل يباح لي أن أجلس إليه وأتحدث معه؟ الجواب كنا إلى عام 1938 نحترم عادات البدو وتقاليدهم، حيث كان ابن العم يحجز ابنة عمه له، وإذا طلبها غيره اشترى منه تنازله بمبلغ من المال. هذه العادة جائرة وهي من ظلم الجاهلية وظلماتها، وقد ابطلت في جميع البلاد العربية، فلا حجر لابن العم على ابنة عمه الا في بعض البيوت احتراما للتقاليد. ولا اريد ان اطيل في الجواب للسائلة، بل اقول لها ان ابن عمتي طالب مصلح، اما اخوتك فانهم الظلمة يريدون ان يظهروا قوتهم عليك، لكن اطمئني بالا انك لست ضعيفة. ارفعي امرك الى المحكمة طالبة رفع الظلم والاكراه، وتمسكي بزوجك الوفي الطيب الذي ابى الا ان يكون وفيا مع من وفت له. واقول في جوابي على سؤالك عن طلاق زوجك الوقع، ان زوجك مكره على الطلاق من قبل اخوتك بالتهديد ومن قبل ابويه بالاكراه، وطلاق المكره لا يقع. فاطمئني بالا بانك ما زلت زوجة لمن تهوين، والله الموفق.